الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها أو لا، ومعنى أو لا أو لا يعلم اختصار لما قبله. قال: صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين. هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل من مسائل الشك في طهارة الثوب أو المكان وما يلحق به مما سيأتي إن شاء الله. والفصل يجعله العلماء كلفظه فاصل بين مسائل الباب، فهو من الباب لكنه يختلف عنه من وجه. فكما مر معنا أن الباب هو ما يدخل منه ويخرج، وهو هنا مجموعة متشابهة من العلم، والفصل من هذه المجموعة المتشابهة لكنه في نوع خاص من تلك المجموعة المتشابهة، وهو كما مر معنا أنه هنا الآن فيما يتعلق بمسائل الشك أو ما يتعلق بطهارة الثوب والمكان وما يشك في ذلك. ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذه المسألة الأولى، قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. رجل أصاب ثوبه شيء من النجاسة لكن ما يعلم أين هذا الموضع الذي أصابته النجاسة، يقول يغسل ما يتيقن به إزالة النجاسة. هنا نرجع إلى مسألة القواعد، مر معنا فيما سبق أن الأصل في الأشياء الطهارة، أي في الثياب والأرض والحجارة، وعلمنا دليل هذا الأصل. فإذا خرج الإنسان عن هذا الأصل بتيقن حصول النجاسة وجب عند ذلك إزالة هذه النجاسة، لأن النجاسة صار أمرها يقين. بقي إذا شك في موضع النجاسة من هذا الثوب، يقول يغسل ما يتيقن به إزالتها، أي إزالة هذه النجاسة. وقوله ما يتيقن به يدل على أنه ليس كل الثوب، إنما الحد المنتهى الذي يدخله في اليقين. فالناس في هذا طرفان وسط، قوم ربما يتساهلون فيغسلون مظنة النجاسة مع وجود مظنة أخرى، مثلا شك في هذا الطرف من الثوب وما حوله مشكوك فيه، فأخذ بذاك الطرف وترك المشكوك الآخر، هذا خطأ. أو كذلك إنسان آخر قلنا أن يغسل بعض المشكوك ويترك المشكوك الآخر، هذا خطأ. أو العكس، المشكوك كله بقعة محصورة محدودة عنده، فتعدى ذلك فغسل الثوب كاملا، هذا كذلك يخشى الاسترسال، يخشى الاسترسال فيه أن يوصله إلى شيء من الوسوسة. والوسط ما هو؟ الوسط أن يغسل منتهى المشكوك فيه بحيث يستيقن أن النجاسة زالت، وسط لا إفراط ولا تفريط. والمسألة الثانية، فإن قيل ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب عمومات كثيرة تدل على هذا المعنى. من هذه العمومات أدلة قاعدة إزالة الشك، فإنها تدل على هذا المعنى. ثم انتقل بعد أن ذكر إصابة النجاسة لبعض الثوب والشك في ذلك، انتقل إلى إصابة النجاسة للثوب مع ثياب أخرى. مثلا عنده ثلاثة أثواب متشابهة، هو مستيقن أن أحد هذه الثلاثة نجس، لكن ما يدري، نسي، ما هو النجس منها؟ فماذا يصنع؟ أشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح في هذه المسألة أن يصلي في واحد منها بالتحري، يبذل الجهد ويصلي بواحد منها وصلاته إن شاء الله صحيحة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، قلنا شيخ الإسلام رحمه الله رجح أنه يتحرى، يعني يجتهد بما يغلب على ظنه أنه الطاهر فيصلي فيه وهذا يكفيه ويجزئه، وهذا هو الراجح كما ذكر. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هذا الذي سبق وهو الراجح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني وهو أنه يصلي صلوات بعدد الثياب المشكوك فيها، يعني مثلا ثلاثة أثواب يصلي ثلاث مرات. والقول الثالث أنه لا يصلي بشيء منها بل يصلي عريان اجتنابا للنجس. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله أدلة كثيرة، وذكر العلماء بالمناسبة في هذا المقام قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها. أشار إلى هذه القاعدة ومعناها الحافظ ابن رجب في قواعده، والإمام ابن القيم في البدائع رحمه الله، وهكذا شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وغيرهم ممن سبق من أهل العلم. هذه القاعدة هي من فروع قاعدة الضرورة أو الضرر يزال، وهي ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه، وما لا تبيحه الضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه. الجزء الأول من القاعدة هو الذي منه مسألتنا هذه، ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه. مثلا اشتبه على إنسان ماء نجس بطاهر وهو مضطر للطهارة الآن، سواء يشربه مضطر للشرب أو يتوضأ به، هنا نقول له اجتهد، والاجتهاد في هذا المقام من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فإذا باحت المحظورات فمن باب أولى ما كان من باب الاجتهاد، يعني أن الضرورة خفتها هنا، يعني الضرر خف. إذا كان الممنوع المحض يجوز عند الضرورة فالمشكوك فيه من باب أولى أنه يجوز. هذا معنى القاعدة، ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه. ومثله كذلك إذا اضطر للأكل وشك فيما أمامه بين ميتة ومدكة، شك أمامه فيما أمامه من طعام ميتة، شاه ميتة وشاه مدكة، هل يجوز له أن يجتهد فيأخذ أحد الشاتين بما يغلب على الظن، إما بصفاتها إما بزمانها أو بمكانها أو بأي قرائن أخرى يستطيع أن يرجح أحد الشاتين أنها المدكاة فيأكلها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يجتهد لهذه القاعدة، ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه. ومنه هذه المسألة، رجل يريد أن يصلي وليس عنده ثوب يستر عورته يصلي به، يعني طاهر، إلا أن يجتهد بين هذه الأثواب الثلاثة فيصلي بأحدها، هل يجتهد؟ الجواب نعم يجتهد. فإن قيل لماذا لا يصلي ثلاث مرات؟ الجواب أولا ليس في الشرع ما هو مثل هذه المسألة، بل دل الشرع على خلاف ذلك، أي الاجتهاد عند الجهل، ويدل عليه ما جاء عن بعض الصحابة في اجتهادهم في القبلة، فبعضهم اجتهد في الظلمة فصلى إلى كل جهة، وبعضهم اجتهد فصلى إلى جهة واحدة فيما غلب على الظن أنها الجهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى إلى جهة واحدة أصبت السنة واجتهد، وقال للذي كرر لك الأجر مرتين، وقال للذي كرر لك الأجر مرتين. فإذا كان كذلك علم أن عدم التكرار هو الأصوب، فإذا لأجل المشقة ولأجل عدم وجود نظيره في الشرع بل دلالة الشرع على خلاف ذلك كما سمعنا، كان الصواب هو ما سمعتم مما أشار إليه المؤلف رحمه الله. أما الجزء الثاني من القاعدة وهو قولهم ما لا تبيحه الضرورة، لا يجوز الاجتهاد فيه. مثاله شك في أخته من الرضاع مع الأجنبية، مثلا أخبر رجل من الناس أن أمه أرضعت بنتا من بنات الأسرة الفلانية، لكن لا يدرى أهي الصغرى أم الوسطى أم الكبرى. فالآن أخته من الرضاع مشكوك فيها، لا يدري من هي من هذه الثلاث، هل يجوز له أن يجتهد فيتزوج أحد هؤلاء الثلاث؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يبحث عن زوجة في بيت آخر. لماذا؟ لأنه ليس مضطر أن يتزوج من هذه الأسرة، وهذا هو قولهم ما لا تبيحه الضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه، لأن السلامة بتركه إلى غيره. مثال آخر، رجل اختلطت عليه مذكاه بميتة في غير ضرورة، أتي له بدجاجتين، دجاجة ميتة ودجاجة مذكاه، اختلطت عليه، لا يدري أين الميتة وأين المذكاه، وهو في غير ضرورة عنده طعام آخر كثير، هل يجوز له أن يجتهد وليس عنده ما يرجح ويجزم أن هذه هي المذكاة؟ هل يجوز أن يجتهد بقرائن لا يستطيع أن يجزم بها؟ الجواب لا، والدليل أدلة هذه القاعدة ما لا تبيحه الضرورة لا يجوز الاجتهاد فيه. قال رحمه الله تعالى وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما هو مذهب مالك، ومنهم من لا يوجبه، فإذا احتاط ونضح كان حسنا كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك. هذه مسألة أخرى من مسائل النجاسة التي تصيب الثوب والبدن. يقول إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، هنا يقول للعلماء فيه مذهبان. المذهب الأول أنه ينضحه، والنضح ليس هو الغسل بصب الماء وفرك الثوب أو صب الماء وتحريك موضع الجسد، ولكن النضح هو تبليل الكف أو أخذ ماء يسير في الكف ونفثه نفثا أو تقطيره تقطيرا على الموضع المشكوك فيه بالنجاسة. أشار إلى أن هذا روي عن الإمام مالك أو في مذهبه رحمه الله، وهذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجب، وهذا الثاني هو الأصح، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن الثوب طاهر وأن البدن طاهر، فيبقى على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ماذا قال؟ أمره أن يبقى على الأصل، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا يبقى على الأصل. وهكذا هذا شك ليس عنده يقين، شك هل أصابت النجاسة الثوب أو البدن أم لا. مثاله رجل خرج للاستنجاء، في أثناء تبوله بالاستنجاء شعر أن البول له رداد، ولا يدري هل أصاب هذا الرداد ثوبه أم لا، أو لم يدري أصاب جسده أم لا. فهنا يأتي التفصيل في هذه المسألة، والصحيح أنه ما دام ليس عنده يقين فإذن يبقى على الأصل، وهو أن الثوب طاهر والبدن طاهر. والمؤلف رحمه الله استحسن الاحتياط بنضح المشكوك فيه، واستدل على هذا الاحتياط بحديث أنس وأثر عمر. أما حديث أنس الذي أشار إليه فهو ما جاء في الصحيحين في قصة إتيان النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أنس، فأتى أنس بحصير قد اسود من طول ما لبس، معناه أصابه السواد من كثرة الجلوس عليه. قال أنس فنضحته بماء. هل هذا النضح لأجل الاحتياط من النجاسة، أم النضح من أجل تطييبه وإزالة ما قد يبقى من أثر ذاك السواد الذي أخبر به؟ الراجح الثاني، لأنه لم يذكر شيء من أمر النجاسة أو الشك فيها، فإذا الظاهر والله أعلم ليس في حديث أنس دليل على الاحتياط في المشكوك فيه، ونحوه أثر عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ومناسبة إيراد هذا الحديث بيان أن من النجاسة ما يخفف من أمرها كنجاسة الغلام أي الصبي الصغير الذي لا يزال يرضع وهو لم يأكل الطعام، شرطان: أن يكون سنه سن الرضاع، وأن يكون ثانيا لم يأكل الطعام. فإذا كان كذلك فالحديث أي حديث أم قيس في الصحيحين وبمعنى حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه يخفف من بول الصبي، فيكتفى فيه بالنضح ولا يحتاج إلى الغسل، لا يحتاج إلى الغسل. وعلمنا الفرق بين النضح والغسل كما تقدم. وقد اختلف العلماء لماذا هذا الحكم خاص بالذكر دون الأنثى، على أقوال كثيرة، أقربها والله أعلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أمر يتعلق بالفرق بين بول الذكر وبول الأنثى، والأمر الثاني التخفيف مع المشقة، فإن حمل الولد وخروجه أكثر من حمل البنت، والمشقة تجلب التيسير. والأمر الثالث ما ذكره بعض العلماء من أن الولد قد تتعلق به النفوس عند بعض الناس ما لا يكون في الأنثى، فيحصل بذلك الابتلاء به أي ببوله فخفف. فالمهم تعلق القلوب بالولد عند بعض الناس فيحصل الابتلاء به فخفف لأجل ذلك. والظاهر والله أعلم أن أقرب هذه الثلاثة هو الأول. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله أورد هاهنا هذه المسألة أولا للتنبيه على حكمها، وهو أن بول الصبي يخفف ليس كبول الصبية أي الأنثى بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون في سن الرضاع، والشرط الثاني أن يكون لم يأكل الطعام. وليس معنى لم يأكل الطعام أي لم يأكل بالمرة، وإنما المعنى لا يغلب عليه أكل الطعام، وإلا فالمولود يحنك بالتمر والعسل، المولود يحنك بالتمر والعسل وهذا أكل لكنه يسير ونادر، فالأكل اليسير والنادر لا يضر. والمناسبة الثانية من إيراد هذا الحديث أن يبين أن التخفيف في النجاسة له أصل، فقوله باستحسان الاحتياط هذا دليله، يعني بول الصبي خفف فيه فالمشكوك فيه كذلك نستأنس فيه بهذا الحديث. هذا مراده رحمه الله والله تعالى أعلم. هذه أخت سائلة تسأل أنها امرأة بكر تبلغ من العمر 43 سنة، تنفق على نفسها وهي تسكن مع إخوتها غير المتزوجين كذلك الذين لا ينفقون عليها، هل عند عقد نكاحها تتخذهم أولياء مع العلم أن الوالد متوفي وهم غير ملتزمين، ومنهم من لا يصلي ومنهم من يصلي لكن لا يحضر الجماعة ولا يقومون بها في وقتها؟ فالشاهد ولاية المرأة لابد، المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت بكرا أم كانت ثيبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. إنما الفرق بين البكر والثيب أن البكر قد تستحي في الإذن فصماتها إذنها، والثيب لابد من أن تتكلم، يعني إذا صمتت لا يعتبر رضا بل يعتبر عدم الرضا حتى ترضى بالتكلم. وأما مسألة الولي فلا بد البكر والثيب لابد لكل منهما من ولي. وإذا كان الأب غير موجود فالجد، إذا كان الجد غير موجود فالأخ أو الابن إذا كان هناك ابن. فالمهم المرأة لا تزوج نفسها، لابد لها من ولي. فإن كان الولي ليس فيه الشروط الشرعية كأن يكون تارك صلاة بالكلية أو يكون غير مسلم أو يريد أن يضر بالمرأة، ما يريد يزوجها بالكفر وإنما له أغراض أخرى، فهنا الحاكم ولي من لا ولي له. تشتكي هذه المرأة إلى جهات مختصة إن كانت في بلاد مسلمة، أو إذا كانت في بلاد كافرة تنظر إلى جهات اختصاص في هذا الباب، سواء لجنة أو مركز إسلامي أو إمام مسجد موثوق به ونحو ذلك، مما تعارف المسلمون أنه يكون ولي لامرأة لا ولي لها. أما أن تزوج نفسها لا، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل بعد السلام، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: ما معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير معنى نجس في هذه الآية أن المراد بها النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. فالمشركون نجس، أي الشرك نجاسة معنوية، فلأجل هذا لا يقرب المسجد الحرام، يعني بشيء من العبادات، لأن عباداتهم مخلوطة بشرك وكفر. ومما يدل على ذلك على سبيل المثال الحصر، ما وصف الله عز وجل صلاتهم أنها مخلوطة بالباطل، كما قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فصلاتهم مخلوطة بالباطل من التصفيق والتصفير والكلام الشركي. وهكذا كذلك إن كانت لهم تلبية في حج، تلبيتهم مخلوطة بشرك، كقولهم فيما جاء في الصحيح أنهم كانوا يلبون فيقولون: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا كذلك كونهم قوم لا يعرفون الطهارة، كما لا يعرفون الطهارة المعنوية من التوحيد والطاعة، ربما تطوف المرأة وهي عارية، كما جاء كذلك في الحديث الصحيح أن المرأة كانت تطوف وتقول: اليوم يبدو كله بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. تصور لو أذن للمشركين أن يطوفوا بالبيت وتأتي امرأة تطوف وهي عارية، كيف يكون الحال؟ فلأجل هذا الباطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرب جل وعلا ألا يطوف بالبيت بعد العام. أرسل في حجة أبي بكر في السنة التاسعة، وأمر أبو بكر عليا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الحج ألا يطوف بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، تحذير. فكان توطئة لحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة الذي كان على التوحيد والسنة. ومما يؤكد هذا الراجح من الأقوال ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر عنده أحد المشركين قبل أن يسلم وهو ثمامة بن أثال، فربط في سارية من سواري مسجده عليه الصلاة والسلام، بقي فيه 3 أيام وهو في المسجد مأسور، ولو كانت نجاسته نجاسة حسية لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، بل تركه حتى أسلم بعد ذلك حين رأى ما رأى من خصال الخير في الإسلام. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الأخير، يقول السائل: قد قامت إدارة المسجد بمباريات كرة القدم للإخوة وقدمت الجوائز للفائزين من أشخاص من خارج المباريات، فهل يجوز هذا وهل تجوز لنا مشاهدة هذه المباريات؟ الجواب: أنا أنصح هؤلاء الإخوة وإدارة هذا المسجد بترك التوسع في هذا الباب، فإنه يفضي إلى ترك الواجبات وتضييعها فضلا عن المستحبات وما يجب الاعتناء به من الاعتناء بالعلم والعمل وغير ذلك من أبواب الخير، مع ما فيه أي هذا التوسع من التشبه بالفسقة والمتحزبة الذين أفرطوا وبالغوا في هذا الباب. لا نقول أن السني يحرم الرياضة أو لا تجوز له الرياضة أو أن الرياضة مكروهة، لا، الرياضة بما لا يخالف الشرع أمر مباح، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا، يدخل في عموم قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والمسلم القوي أحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير، وينبغي للمسلم أن يعتني بقوته، فلا بأس بالرياضة عموما التي تتقوى بها الأجسام وتتنشط به العقول وتستروح به النفوس، ومن ذلك كرة القدم، لكن بالضوابط الشرعية، لا كشف عورات ولا تهاون في أوقات الصلوات ولا تشبه بالكفار ولا بالفسقة، لا حاجة للكأس ولا كذلك للدوري وإضاعة الأوقات في ذلك، ولا الجوائز والأموال التي تهدر في غير محلها، لكن يخرجون في يوم الإجازة أو بين الحين والآخر يلعبون بالكرة وهم متسترون بما لا يشغل عن واجب أو يكون فيه دندنة تضر، فإن شاء الله هذا مباح. أما جوائز ومسابقات وتوسع في هذا الباب فهذا لا أنصح به، لأنه باب يضر واسترسال يذهب بالمقصود من هذه المساجد. يعني هذه مأساة أن إدارة مسجد تتوسع في هذا الباب، ينبغي أن تتوسع في القرآن، تتوسع في السنة، تتوسع في أبواب أخرى، وهذا الباب يعطى له نصيب لا بأس، لكن باعتدال، لا إفراط ولا تفريط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.